ذكر مخصوص، لكن أي ذكر يكون يقوله الإنسان فهو جائز. ذكرتم حفظكم الله أنه يقدم القضاء على صيام السبت من شوال، وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان يكون علي القضاء من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مني. ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها ممن لا تترك الست ولا تصومها، وقد ورد أنها تصوم عرفة، فما رأيكم؟ لا أبدا، ما صح أن تصوم الست. لو كانت تصوم الست صامت القضاء، ما صح أن تصوم الست. ما ثبت عن عائشة أن تصوم الست وتدع القضاء إلى آخر السنة، ما ثبت هذا. لو ثبت كان دليل، لكنه ما ثبت هذا. هل يجوز قراءة القرآن من غير وضوء؟ نعم يجوز للإنسان أنه يقرأ القرآن من حفظه وهو غير متوضي، يجوز هذا. أما بالمصحف فلا يجوز إلا إذا كان مثلا يأخذه بمنديل أو نحو ذلك. هل تجوز أو تتم الركعة في الصلاة لو لم أؤدي قراءة الفاتحة مع الإمام، مع ورود الحديث الصحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، خلاف بين أهل العلم قراءة المأموم للفاتحة. فمذهب الإمام الشافعي أنه لا بد من قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد، لا بد من ذلك. هذا مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة، إن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم حتى في السرية. وفي حديث صححه الزيلعي وغيره أن قراءة الإمام قراءة للمأموم بالسرية والجهرية. ومذهب الإمام مالك يفصل، يقول: إن كانت الصلاة سرية فلا بد من قراءة الفاتحة، وإن كانت جهرية فيكفي هذا. هلا وسهلا، حياك الله. يلا.